بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى الحديث 71 بعد 600 في الباب 69 بعد 600 من موطأ الإمام مالك، وهو في آخر كتاب القبلة، باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان آخر حديث وقفنا عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اغفر لي ولشيخنا وللمسلمين. قال: باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. نعم. هذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وهو في الصحيحين عند الإمام أحمد وغيرهم، البخاري وفي مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، منبري على حوضي. الجزء الأول قوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني والله أعلم له معاني، هو ترغيب في عمارة تلك البقعة. الحديث اللي قبله ترغيب في عمارة المسجد بالذات، المسجد كله، والحديث هذا ترغيب في عمارة البقعة هذه بالذات، يعني وأن تكون هي أكثر البقاع في المسجد عمارة. والحمد لله كما ترون اليوم التزاحم الشديد عليها، على هذه البقعة. وأما قوله أنها روضة من رياض الجنة، فلا شيء في الدنيا يشبه الجنة إلا حلقات الذكر، مجالس الذكر، مجالس التوحيد، مجالس العلم، ومجالس الدعاء، ومجالس القرآن، هذا اللي يشبه الجنة، هذه حظيرة القدس، هذا اللي فيها الأنس، فيها روائح الجنة. فهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن تكون هذه البقعة أكثر بقاع الدنيا عمارة وذكرا لله وتسبيح وتهليل وتوحيد، وأن تكون معمورة طوال الليل والنهار بهذا الترغيب، فهي تشبه، يعني تشبه الجنة. الدنيا ما في شيء يشبه الجنة أبدا إلا الأسماء فقط، اسم، أما المعنى ما فيه. الجنة فيها ما لا خطر على قلب بشر، لكن إن كان في شيء في الدنيا يشبه ما في الجنة، ليس شبه فيه يعني نسبة، فهو الأنس الذي يجده العبد في الأسحار، كما قال بعض السلف، يقول: 3 ساعات هي من روح الجنة، من روح الجنة، يعني يمر على العبد مشاعر، يعني كأن تشبه المشاعر اللي يعني نوعا ما. 3 ساعات: الأولى الأسحار، والثانية عند إفطار الصائم، والثالثة عند لقاء الإخوان الذين لا يحبهم إلا لله. ما فيه أي نسبة من الدنيا أو التناسب في الطبع وغيره. فما في شك إن هذه الساعات 3 يحصل للمؤمن فيها شيء من النشوة الإيمانية والإشراق والراحة العميقة والروح، بحيث أنه يذكره بما أعد الله للمؤمنين. يقول رجل من مشاهير السلف، نسيت اسمه الآن، أظن هو بن منبه، يقول: 3 ساعات فيها روح من روح الجنة، ساعة الأسحار وإفطار الصائم ولقاء الإخوان الذين لا تحبهم إلا لله، يعني وقليل ما هم. فهذا الله أعلم يشبه هذا، إن هذه الأماكن هي اللي فيها نفس من نفس الجنة، والمساجد عموما هي فيها نفس من نفس الجنة. المسجد يعني واحة وسط الصحراء، الدنيا هذه مثل الصحراء القاحلة والناس يتكالبون عليها ويتقاتلون عليها، فالمسجد واحة يعني منطقة خضراء جنة فيها أنهار وفيها عيون وفيها أنس وسط الصحراء القاحلة، هذا المسجد يدخل العبد فيه المؤمن فينسى الجنة الدنيا وما فيها من نصب وتعب وهم وغم، ويجد روح ونفس في المسجد يعني، ويجتمع لشمله. فهذا في المساجد عموما، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أخص، وما بين بيته ومنبره أخص وأخص، والكعبة أخص وأخص وأخص، فإن الكعبة إذا رآها العبد يأتيه من الأشياء يعني تذكره في الجنة، سبحان الله العظيم. هذا والله أعلم معناه، وليس معناه كما يقولون بعض الجهال أن من صلى فيه دخل الجنة، هكذا دخول الجنة مشروط، حتى أنهم الآن يتقاتلون يظنون أن من صلى فيه خلاص أصبح من أهل الجنة، بل حتى البقيع، الجهال الآن الصوفية يسمونه جنة البقيع، جنة المعلاه، ويقولون من دفن في هاتين المقبرتين فهو من أهل الجنة، هذا جهل. الروضة صلى فيها المنافق وصلى فيها المشرك وصلى الآن يصلي فيها الصوفية والشيعة ويصلي فيها الناس اللي فيهم خير، لكن هي نفس، هي روح من روح الجنة. وأيضا فيها تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني بيته على يسارك وأنت مستقبل القبلة، وقبره في بيته، وأبو بكر وعمر شيخي هذه الأمة بعد نبيها، وهذا البقعة حصل فيها من تأسيس الإسلام، دولة الإسلام، ظهور الخير، وعقد السرايا، وتعليم الدين، وتنزل جبرائيل بالوحي، ما في شك أن بقعة يعني ما يعدلها شيء، يعني وأنت جالس في تلك البقعة يمر بك من تذكر الأشياء اللي حصلت في هذه البقعة شيء يعني ما يعدل شيء، سبحان الله العظيم. لكنها مأمور بعمارتها، مأمور بعمارتها، بخلاف مثلا أماكن حصل فيها شيء عظيم مثل غار حراء، اجتمع فيه جبرائيل ومحمد، خير أهل الأرض وخير أهل السماء، لكن ما أمرنا أن نعمره. أما هذه البقعة لا، أمرنا أن نعمرها لأنها مسجد، هذا غار وهذا مسجد، مسجد يعبد الله فيه، فكيف إذا كان اللي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان اللي عمره الصحابة. فالمراد أن هذه البقعة فيها أشياء يعني من نفس الجنة، إذا تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند تلك السواري وفي ذلك المحراب، كيف صلاتهم، كيف جهادهم، كيف دعوتهم، كيف صبرهم وهجرتهم، ما في شك أنه يأتيك من روح الجنة، نسأل الله من فضله. ومنبري على حوضي، منبري على حوضي، يقول هنا أن بعض الشراح قال أن نفس المنبر ينقل هذا وينصب على حوضه، نفس المنبر اللي كان يتكلم عليه سيبعثه الله كما يبعث العظام، وهو كان من طرفاء الغابة، أول شيء كان جذع من جذوع النخل يتكئ عليه، ثم صنعت له المرأة كما في حديث سهل منبرا صغيرا من 3 درجات من طرفاء الغابة، الغابة اللي هي شمال المدينة، والطرفة نوع من الأثل. يعني أحد التأويلات إن ذلك المنبر بعينه يبعث ويكون النبي صلى الله عليه وسلم عليه على الحوض، هذا قول، لكن أقوى منه أن الحوض يكون في تلك البقعة، لأن الحوض في العرصات، الحوض ليس في الجنة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في العرصات، والعرصات في هذه الأرض، أرض المحشر، وأرض المحشر في الشام، وحوضه عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر كما بين أيلة إلى عدن، أو كما بين كذا، يعني مسيرة شهر، طوله شهر وعرضه شهر، فيكون الحوض يعني إذا سوى الله الأرض يكون الحوض هذا مكانه، ومكان النبي صلى الله عليه وسلم هناك من بريع على حوض، والله أعلم. وقد يكون له تأويلات أخرى ذكرناها في العرضة الأولى في الموطأ، من بريع على حوضي. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المرأة النساء إماء الله يعني يكون منها فتنة، يعني المرأة ليست كما يقول الآن هل هي عورة ولا ما هي بعورة، فيها عورة وفيها ما ليس، لكن نحن لا نتكلم عن من جانب العورة، نتكلم من جانب الفتنة. وكل عاقل يعرف أن المرأة إذا خرجت يستشرفها الشيطان ويزينه، وأن الشيطان يحاول أن يسحب أرجل الناس عن طريق النساء، فلذلك يعني تؤمر المرأة وتعلم من صلاتها في بيتها خير لها، حتى من الصلاة في المسجد النبوي اللي الصلاة فيه بألف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في المدينة، كلا الحديثين قال في المدينة، قال صلاتهم في مسجد هذا بألف صلاة، وقال وصلاتها في بيتها خير لها، ولم يقل إلا في مسجدي أو في المسجد الحرام. فالمرأة ما في شك أن صلاتها في بيتها خير لها، بل صلاتها داخل البيت خير من صلاتها في الحوش أو في الفناء، وصلاتها في مخدعها كما في الحديث اللي هو غرفة النوم أو قعر البيت خير من صلاتها في الأماكن المفتوحة في البيت. فتعلم المرأة هذا الشيء، أن إذا أرادت الخير التام تصلي في قعر بيتها، يعني في آخر منطقة في البيت مثل المخدع اللي هو غرف النوم والغرف المغلقة التي ما يمكن أن أحد يهجم عليها، يعني الصالة ممكن يدخل أحد محرم ولا غير محرم ممكن، لكن القعر البيت والمخدع ما يدخل أحد. فلذلك المرأة مأمورة بهذا، والمؤمنات كما قال تعالى الصالحات قانتات، يعني مطيعة لله ورسوله، ما يستفزها الشيطان الآن عن طريق ليش ومبليش وش الحكمة، لا، الصالحات قانتات. فالمرأة تخبر بهذا، فإن أرادت أن تصلي في المسجد وليس منها فتنة ولا عليها فتنة، يعني هي ليست فاتنة ولا مفتونة، لا تفتن غيرها ولا تنفتن هي، فإذا أمنا الفتنة حسب وضع المرأة، حسب وضع المسجد، حسب وضع الحي، حسب وضع الناس، كما سيأتي عن قول عائشة الآن، إذا كان غلب على الظن إنه ما منها فتنة ولا عليها فتنة، مثلا امرأة كبيرة متجالة ما يطمع فيها ولا هذا وتريد أن تصلي في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنعها. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بشر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. والمرأة أيضا مأمورة إذا كانت أصرت على الذهاب المسجد بشرط عدم الزينة وعدم الطيب. عدم الزينة يعني ما تتزين ولا تتبرج ولا تتطيب، ما يخرج منها رائحة أبدا، هذا الشرط. واللي يخرجنا التفلات، التفلة هي غير المتزينة وغير المتطيبة، هذا معنى التفلة، ليس معناها قذرة أو لا، معناها تفلة لم تأخذ زينة ولا طيبا، وتكون مستترة، هذا خير لها. وكان نساء المؤمنات في الصدر الأول في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المسجد يصلين في خلف الصفوف، ولكن متسترات متلفعات بالمروط، يعني المرط حتى غير الآن غير الخمار وغير المرط هو كساء مثل الشراشف الآن ومثل مثل عبايات وأشد، والتلفع أن تضعه على رأسها وتتلفع به فوق الخمار والجلباب، معها مرط أيضا، ومتلفعات بالمروط، وما يعرفن من الغلس، ما يعرف أحد أشخاصهن من الغلس، يعني من اختلاط الظلمة. وأمر الرجال أن لا يستعجلوا بالخروج ولا ينصرفوا حتى ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبلهم، لأجل أن يتفرق النساء من أفواه المسجد وأفواه الطرق. وأمر النساء أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال، يعني فيه إجراءات بحيث أن المرأة تصلي وترجع البيت ما رآها أحد. إن تيسر هذا وأرادت النساء ذلك فما يمنعن، ما تمنع بهذه الشروط، بهذه الشروط. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عتيكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت فتقول والله لا أخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعه. نعم، عتيكة رضي الله عنها من خيار المؤمنات، عتيكة بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبوها رحمه الله من خيار الناس، وإن كان ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أمة وحده. ليش؟ لأنه مسك التوحيد، مسك التوحيد، وهو حجة على أهل زمانه، زيد بن عمرو بن نفيل عم عمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب بن نفيل أو بن عمه، عمر بن الخطاب بن نفيل. المراد أن هذا زيد مشهورة قصته، وتراها عبرة في وسط جاهلية وشرك، وكان يمسك بالتوحيد ملة إبراهيم إلين مات قبيل البعثة، وجاء من ذرية سعيد بن زيد أحد العشرة، وعاتكة هذه المرأة الصالحة، وكانت أولا تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق، وقتل عنها في الطائف، أصيب ثم مات، ثم خلف عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم قتل عندها، ثم خلف عليها زيد الزبير بن عوام، ثم قتل عندها، ثم خطبها علي فقال أشح بك من القتل، ما تزوجني أحد إلا قتل، فأنا أشح بك من القتل رضي الله عنه. فعاتكة هذه كانت تستأذن عمر إلى المسجد فيسكت، ما يريد أنها تخرج ولا يريد أن يمنعها، لأن عمر وقاف عند حدود الله، وهي امرأة جميلة، عاتكة تعتبر من أجمل نساء العرب، ولكنها دينة، يعني دين عميق وتقية ومتسترة، فكانت تستأذن عمر، وكانت أيضا امرأة تستأذن فتقول والله لا أخرجن إلا أن تمنعني، فلا يمنع، ما يستطيع، عمر وقاف عند حدود الله، وهي ما منها فتنة ولا عليها فتنة. والقصة المشهورة ليست مع عمر، القصة المشهورة مع الزبير اللي بعده، والزبير كان غيور شديد الغيرة، والغيرة من الإيمان، وعلي أيضا شديد الغيرة، والصحابة عموما. فالزبير لما خلف عليها بعد عمر أيضا وجدها تروح تصلي مع الناس في المسجد النبوي، ما يستطيع أيضا يمنعها لأجل الحديث، ولا منها فتنة، وما وده أنها تروح. فيقال في القصة المشهورة أنه اختفى لها في أحد الطرقات في الظلمة، فمسها مع عجيزتها أو كذا، وهي زوجته يعني، فرجعت جلست يوم يومين ما تروح المسجد، فقال ما لك تركت المسجد؟ قالت الناس ليسوا كالناس، الناس حصل فيهم فساد، بقيت في المسجد. فيقال إن الزبير احتال بهذه الحيلة رضي الله عنه، لأنه ما يستطيع يمنعها ولا يريدها تخرج، فهذا ما في خروج النساء إلى المسجد. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت نعم. نعم، نساء بني إسرائيل منعن المساجد لما أحدثنا الفتنة، ولبسنا يعني في بعض الآثار لبسنا الأحذية العالية الكعب العالي، لتطاولنا للرجال للمرأة تكوينها الجسمي في الغالب تكون أقصر من الرجل، فهن أحدثنا الكعوب العالية هذه وتطاولنا إلى الرجال وتزين فمنعنا، جاء وحي بالمنع. فتقول عائشة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك ما أحدثه النساء لما نعهن المساجد، لأن السماح هذا ليس معناه كما يفهم بعض الحمقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وباقي شيء من الدين وأنه يعني حصل شيء، لا الدين كامل، لكن الإذن كان مشروط لعدم الإحداث، عدم التزين، عدم التبرج، عدم الإذن نفسه كان مشروط. والنساء فيما بعد أخللنا بالشرط، يعني هو مشروط ما في فتنة ما في تزين ما في طيب ما في كذا، أخللنا بالشرط. فتقول عائشة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إخلال النساء بالشرط الذي أذن لهن أو سمح لهن بالخروج لما نعهن، لأنه في شروط. هذا المراد. فإذا كان هذا كلام عائشة في الصدر الأول إن النساء أحدثنا، وهي تقييمها للواقع إنهن يستحق يعني قد استحققنا المنع، تقييمها لواقعها، هي ماتت رضي الله عنها سنة 57 من هجرة أو 58 ما أدري متى قالت الكلام هذا، فما بالك اليوم، اليوم خاصة في صلاة التراويح وفي بعض المساجد اللي يكون فيها نقل في الفضائيات ولا الصلاة، يأتي النساء بأشكال والوان وزينة وطيب، والله كما قال عليه الصلاة والسلام آل بر يريدن، والله ما يريدن البر، من اللاتي لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلة. نعم. باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، هذه الآن أبواب في القرآن، وعندي أنا تبويب لها في النسخة، يعني كتاب، يعني تبويب كتاب فصل بين النساء كتاب القبلة وكتاب القرآن، في النسخة اللي عندي في كتاب القرآن، هذه أمور تختص بالمصحف والقرآن، والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، هذا الحمد لله اعتقادنا فيه، والمصحف هو الذي يكتب فيه كلام الله، المصحف هو المكتوب فيه كلام الله، وليس كما تقول الأشعرية الكافرة الملعونة تقول ما في المصاحف ليس كلام الله، وحتى ذكر عنهم السجزي والهروي كلام قبيح، إنهم يعني ما يستعيبون أن يهينون المصحف لأن ما في كلام الله، أو بلغ بهم الحال بعضهم يقول لولا الحياء لأحرقته أو استنجى به أو نحو ذلك. فهذا هو دين الأشعرية، إن اللي في المصاحف ليس كلام الله، ولذلك ما له قدر، حتى لو واحد عندهم أهان المصحف ما له قدر، مع أنهم يتناقضون، بعض الأشعرية تجد يقول اللي يهين المصحف وكذا يكفر، ثم عقيدته نفسها أن اللي في المصحف ليس كلام الله. مثلا النووي في التبيان في آداب حملة القرآن ينقل، لأنه ينقل كثير، ينقل أن المصحف واللي يهينه واللي يتنخم عليه واللي يطأ برجل أنه كذا وكذا، واللي طيب هو أشعري ويتولاهم يدافع عنهم يقول أنا على دينهم أصحابنا وأصحابنا كل شرح مسلم أصحابنا المتكلمون أصحابنا المتكلمون، يعني الأشعرية. طيب أنتم الآن تقولون اللي في المصحف ليس كلام الله، ليش التكفير هذا؟ هو ما أهان كلام الله عندكم، ما أهان ترجمة وحكاية وعبارة. فنحن نعتقد أن اللي في المصاحف كلام الله، حيثما تلي حيثما قرئ حيثما كتب، حتى اللي في ألواح الصبيان واللي في المصاحف واللي على السبورة واللي في أي مكان، هذا كلام الله جل وعلا تكلم به حقيقة ونزل به جبرائيل على قلب محمد. وهذه مصاحف المدون فيها القرآن اسمها مصحف، والمصحف له قدر، لا يسافر به لأرض العدو، لا يمسه إلا طاهر لا كذا. ومن أحسن من يفصل أحكام هذه فضائل القرآن لأبي عبيد، فضائل القرآن لأبي عبيد، فإنه مقسم على 5 أقسام: قراء القرآن، فضائل القرآن نفسه، فضائل السور، وفيه الباب 5 المصاحف وأحكام المصاحف. وقد من الله علينا جل وعلا ويسر لنا في الأمر الأول أن طبعنا هذا الكتاب النفيس للغاية، لأنه ليس كغيره من الكتب، هذا يتعلق ب حياة المسلمين وروحهم، أوحينا إليك روحا من أمر القرآن. فمن أراد أن يعرف أحكامه وأحكام القراءة وكيفية القراءة والتحزيب والمصحف وكيف حتى كيف يكتب المصحف، يعني علي رضي الله عنه له آثار حجم القلم اللي يكتب بالمصحف، يعني كان واحد يكتب قلم صغير قال أجلل قلمك، أجلل قلمك، عظم القرآن، نوره، ونوره وقال نورك الله. فكان فيه كل التفاصيل لدرجة الكتاب وغيره. أول وأهم أحكام القرآن أن لا يمس المصحف إلا طاهر، هو يسمى القرآن ويسمى المصحف، المصحف هو المكتوب الصحف، ولا يطلق المصحف إلا على الصحف اللي مكتوب فيها قرآن، وإن كان أصل اللفظة مأخوذ من الصحف، لكن كلمة المصحف علم على الكتاب اللي فيه كلام الله جل وعلا. وقد يسمى المصحف قرآن والقرآن مصحف، مثل هنا لا يمس القرآن، المراد المصحف، لأن القرآن كلام، كلام الله جل وعلا، والمصحف هو المدون فيه كلام الله. وأما الأشعرية يقولون ما فيه إلا مداد وحبر، قال الإمام أحمد وغيره لأنهم قبل أسيادهم قال هذا من أخبث الكلام، هو مداد وحبر لكنه كلام الله. المراد لا يمس المصحف إلا طاهر، ومعنى طاهر ليس طهارة النجس، يعني ليس يديه نظيفة لا كما سيقول مالك الآن، ولكن طهارة الحدث، لا بد أن يكون ما عليه حدث أصغر ولا حدث أكبر. ما يمس المصحف، المصحف بما فيه الجلد، جلده حتى الجلد هذا ما تمس المصحف إلا رجل على وضوء. والإمام مالك رحمه الله لأنه يعني مذهبه يحب سد الذرائع لأن يعرف النفوس كيف تصل، سيأتينا الآن أن الإمام مالك حتى بعلاقته، يعني لو كان فيه ليس الجلد لهذا، لا لو كان قديما تذكرون الشيبان يحطون لهم خباء من قماش وله عروة حمالة، الإمام مالك يقول حتى الحمالة هذه من قماش ما تشيل المصحف إلا طاهر، حتى الحمالة العلاقة، بل قال حتى الوسادة. شوف الإمام مالك كيف يغلق الطرق. ابن تيمية يقول إن مالك بالغ في سد الذرائع، لا ما بالغ، بل النفوس كذا، إذا ما لازم كما قال الله لا تقربوا، لا تقربوا. شوف لو في وسادة تحط المصحف عليها، يقول الإمام مالك ما تشيل الوسادة اللي فوقها مصحف إلا أن طاهر. ثم قال الإمام مالك ترى المقصود مو بيدك نظيفة، بعض الناس يقول طيب أنا يدي نظيفة والوسادة نظيفة، يقول المقصود أنك أنت أيها الحامل لازم يكون طاهر. نسمع شو يقول مالك وبعدين نرجع للحديث عمرو بن حزم. نعم. قال مالك ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لو حمل في خبيئته، في أخبئته، عندنا في أخبئته أو خبيئته، الأخبئة يعني لو جاز ذلك لحمل في خبائه، الخباء خص ثم العلاقة ثم الوسادة. نعم. ولم يكره ذلك، لا تكملة، شوف ولم يكره ذلك، شيلوا الفاصلة ولا خلوها فاصلة منقوطة، يعني هو قصده ولم يكره ذلك لأن يكون متصل الكلام، ولم يكره ذلك لأن يكون في يد الذي يحمله شيئا يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكرام للقرآن وتعظيم له. يقول العلة ترى ما بالنجاسة ولا أنك بتوسخ المصحف ولا لا، العلة تعظيم القرآن وإكرام القرآن، إكرام القرآن نفسه، هذه العلة. فلذلك حتى لو كنت وسادة ولا الآن اتضح ليش يقولك علاقة وليش الوسادة وليش، لأن يقول ترى حنا ما نقول أنت نظيف ولا ماكم نظيف، لا نقول هذا كلام الله لابد يعظم، ليس كغيره من الكتب، ليس كغيره من الكتب، تعظيما له واحتراما له وتقدير وتشريف له ما يقترب منها أحد، لا تقربوا. شوف مالك يأخذ كلمة لا تقربوا، ما يقرب أحد منه لا بسادة ولا بشيء إلا وهو طاهر. أما يقرأ في صدره ما يخالف، يقرأ على صدره حفظ ما يخالف إلا يكون جنوب كما مر معنا، الجنوب ما يقرأ إلا بضع آية وبعض آية، أما تمس المصحف لا حدث أصغر ولا حدث أكبر، تعظيم تشريف للقرآن لأن كلام الله جل وعلا، كلام الله تكلم به حقيقة، ولا تسافر بالأرض العدو، يمكن يمسون العدو وهم نجس، إنما المشركون نجس، يمكن يهنونه، ما تسافر بالأرض العدو، ولا يباع ولا يشترى كما ذكرنا قريبا، إلا المضطر يشتريه ولا يبيعه، ما يوضع مع المجلات، مع الصحف، مع القصص، مع الصور، هذا مو بتشريف القرآن. المكاتب هذولا الواجب والله يمنعون من الشيء هذا. الحمد لله ما دام الملك فهد جزاه الله خير والدولة توزع مصاحف وكذا، وتوزع في المدارس، ووزع في المساجد، في أي مكان الحمد لله تيسر وبذل الآن ما يباع. والله أنك إذا دخلت المكتب وجدت جنب المجلات والصحف الواحد يوجع وجهه من الكلام هذا، يعني ما هو بطيب. وأيضا يكون فيه مماكسة، يعني لا غالي، غالي السعر، غالي على القرآن، لا مو بغالي، هذا مو بطيب، ما ينزل القرآن إلى مسألة مماكسة وكذا. الشيء الثاني يصير فيه مقارنة، والله مصاحفكم هذه في مصاحف أزين منها، وهذه يبيع أحسن منها، وهذه مبزينة، تدخل في مجال مو بهذا مجال القرآن. ولذلك يقول عبد الله بن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعه، وددت أن الأيدي تقطع في بيعه. وقال إبراهيم النخعي: لحس الدبر، الدبر هو الصديد اللي يكون في الإبل. يقول إبراهيم التيمي هذا النخعي: لحس الدبر أهون من بيع المصحف. يعني جاب صورة بشعة أن الإنسان يلحس القروح والصديد أهون من بيع المصحف. فهذا ملحظهم أن المصحف يبقى شريف معظم مكرم الحمد لله. كل الكتب اللي في أيدي الأمم محرفة مخلوطة، كلام علمائهم وكلام أحبارهم، ما فيه في الدنيا الآن. وهذا يحسدون عليه، ترى والله يحسدون عليه حسد عظيم. حتى أن في واحد ألماني مستشرق كبير جدا مشهور عندهم، يمكن أنفق عمره كله، ألف كتاب ضخم يعني بهذا الحجم تقريبا 1500 صفحة، اسمه تاريخ القرآن، يحاول يثبت أن القرآن مثل الأناجيل ومثل التوراة، أنه في طريقة الجمع وفي طريقة حدا، وأنه أبد داخل فيه أشياء. مسكين ما سوى شيء، ما يرج الكلام إلا على أمثاله أو اللي في قلوبهم مرض. القرآن هذا محسودين عليه، ما في الدنيا كتاب محكم محفوظ بحفظ الله كما قال ابن عباس: محض لم يشب إلا هذا القرآن. ولذلك تراهم يكرهون العلماء أن يكتب عليه شيء. حتى الآن في مصاحف موجودة هنا معاني الكلمات يمين ويسار مكروه عند السلف، لأن هذا يمكن مع الوقت تدخل مع المصحف تداخل، بعدين ما له داعي، ما يكتب في حاشية شيء. وكانت المصاحف قديما ما فيها لا نقط ولا حركات ولا علامات ولا رسومات ولا رموز ولا شيء، كلام الله مجرد كما قال في الحديث: جردوا القرآن، جردوه. يعني لا، فهذا المراد التعظيم. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. وش فسر ابن عباس مواقع النجوم؟ مواقع القرآن في قلب العبد، لأن القرآن منجم. مش معنى منجم؟ مقصد. النجوم هو التقسيط، يعني نزل على 23 سنة، وإذا نزل النجم أو القسط أو الجزء من القرآن على قلوب الصالحين الطاهرة، يكون موقعه في القرآن مثل أشد من وقع المطر في الأرض. فيقسم الله بهذه الشيء: فلا أقسم بمواقع النجوم. ثم قال في هذه الآية خاصة، وإلا الله أقسم في القرآن بأشياء كثيرة، هنا بالذات قال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. القسم هذا عظيم جدا. واحتمال آخر أن النجوم اللي في السماء، وأنها مثل ما قالوا لها مواقع وكذا، لكن ابن عباس يعني فتح آفاق أعظم من هذا: فلا أقسم بمواقع النجوم. إذا نزل القرآن على قلب العبد: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم حظكم منه أنكم تكذبون، إما تكذيب اعتقادي ولا تكذيب عملي وإعراض عنه. أقوى دليل في المنع من مس القرآن للمحدث هو حديث عمرو بن حزم هذا. حديث عمرو بن حزم هذا مثل ما يقولون جاز القنطرة. وهذا الحديث يعني نحن نأخذ فرصة أن نتكلم عن علم الإسناد. علم الإسناد أيها الأخوة مضت أجيال في صدر هذه الأمة ما يعرفون الأسانيد. ليه؟ لأن الناس أهل صدق، والإسناد وسيلة وليس غاية. لأن بعض الناس انحرف الآن طلع عن خط. الإسناد وسيلة. لما كما قال ابن سيرين وابن عباس، ابن عباس يقول عشنا زمانا كل من حدثنا قبلنا حديثه، فلما ركب الناس الصعب والذلول أصبحنا نتوقع. وابن سيرين يقول لما هاجت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم حتى ننظر في أهل السنة وناخذ حديثهم والبدع. فالمراد أن الإسناد هذا وسيلة للتأكد أن الكلام هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حصلت الغاية ما احتجنا الوسيلة. إذا حصل عندنا يقين أو غلب الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء، خلاص الإسناد كله ما عاد نحتاج. ليش؟ خلاص. مثل الإنسان اللي شاف بعينه يقول واحد ترى الهلال طلع، من حدثك عن الهلال؟ والله في واحد كلمني وقال الهلال هل هو يشوفه قدامه، ما عاد يحتاج الخبر ولا الإسناد، أليس كذلك؟ طيب هذا الآن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بإملائه العمر بن حزم، وعمر بن حزم حافظ على الكتاب هذا كان في نجران وأتى وجعله في لأن الكتاب يعني عظيم شريف، وجعله عنده لين مات. وأولاده أكيد إن هذا منقبة لهم مكرمة العمر بن حزم إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له، بيحافظون على الكتاب أكثر من محافظتهم على كل أشياء. تخيل يعني كتاب من محمد رسول الله إلى عمر بن حزم. الحين الناس إذا لقوا شيء أحد الملوك كاتب الجدة ولا ذا تلقاهم يبروزونه ويحافظون عليه ويروحون يعقمونه وكذا، لا يروح هذا الملك كاتب الجدة. فكيف إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاتب الجدة وليس في أمر الدنيا، في أمور الدين حافظوا عليه، وكان أهل المدينة رايحين جايين ينقلون ما في كتاب عمرو بن حزم. ومن هذه العبارة ألا يمس القرآن لطاهر. طيب الآن جاء عندنا غلبة ظن أو يقين إن هذا كلام، يأتون المتأخرين مثل ابن حزم ومن جاء بعده. ابن حزم هو أكثر من أفسد علم المصطلح. إيه السند منقطع، الحديث ضعيف، ويأتون الحمقى وراه كل اللي جاء بعده حديث ضعيف والسند أصلا منقطع، وهذا ما لحق هذا وهذا ما. هذول في وادي، والصحابة والتابعين وأهل المدينة في وادي ثاني. الكلام هذا كله سفاهة. ولذلك ابن عبد البر هو في نفس درجة ابن حزم، يعني في نفس العمر. هذا مات 463 وهذا 458 حول بعض. وابن حزم اللي ما يعجب العجب مدح ابن عبد البر. ابن عبد البر يقول شهرته تغني عن إسناده، هذا جاز القنطرة انتهى إلى يومك الحاضر. الألباني وغيره لا منقطع، ما بصحيح ألا مس القرآن وأنت محدث، ما في إلا حديث عمرو بن حزم وهذا ما بصحيح، ويلتون يعجنون. فهذا يدلك على أن أصلا علم المصطلح كغيره من العلوم خرج عن الجادة وأصبح حط له قواعد وحطوا له أشياء وزيادة الثقة والمرسل ومدروشه في وادي. يجب أن نعرف العلم المصطلح من أيام الخطيب البغدادي. وبالمناسبة الخطيب البغدادي أيضا مات 463 وهو حصلت فترة حصل فيها ثورة، يعني كلهم في نفس السنة، الخطيب البغدادي والبيهقي وابن عبد البر وابن حزم، وهذول كلهم من 458 إلى 463 في 5 سنوات ماتوا كل هذول، وأبو يعلى الحنبلي، هذول كلهم صار لهم تأثير. وكتبنا مرة في الموقع انقلاب 105 كلهم متقاربين أسنان وكلهم أحدثوا تأثيرات عميقة، لا البيهقي ولا أبو يعلى ولا ابن عبد البر ولا ابن حزم ولا الخطيب ولا غيره، كلهم صار لهم تأثير عميق في تحويل التيار كذا. فلا يغرك الشيء هذا. ولذلك يوم شرحنا المسند، المسند صحيح المسند ليس كله درجة واحدة، وأحمد ما اشترط أنه كله درجة واحدة، لكن تجد في الحواشي يعني إعدام الكتب، ضعيف موضوع باطل، ضعيف موضوع باطل. وكل الكتب الآن تشوفونها جوه السفة هذولا، مثل ما قالوا في مثل شعب يقول هب له عطاها طبلة، من يسكت هذه يعني، هذه هب له عطاها طبلة، علموهم عن طريق الحاسب كيف تصحح وتضعف، عطوهم أقلام ومسكوا الكتب ابن وضاح يوم جينا نحققه والله كل النسخ هو طبع ثلاث مرات لم تشوف الحواشي كل ابن وضاح بلا استثناء كله باطل موضوع ضعيف باطل ضعيف موضوع. فالآن الوضع ترى مزري مزري للغاية. الحمد لله أن أحمد ما عاش لأن يشوف هذا وبالمدينة ويحب معين ولا هذا ما ينصبر عليه الشيء هذا. يعني ليس هذا العلم اللي أنشأوه الأكابر والأوائل، العلم ذاك له روح له نفس. فالمراد كتاب عمرو بن حزم هذا الإسناد حتى لو أنها السلاسل الذهبية نأخذها ونرميها، ما نبغى السلاسل الذهبية، ما عاد نحتاج أبو الزناد عن الأعرج ولا نافع ومالك، ما ليش عندنا كتاب حافظينه آل حزم مكتوب بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم ويتوارثونه والصحابة يتواردون عليهم وينقلون منه، وش عاد نبي بالإسناد؟ ما عاد نبي شيء نبغى ننقل منه. فلا يقول لك أحد أن هذا الحديث ضعيف، ولا كل مثل ما قال الشايب، الشايب قالوا الحديث ضعيف، قال ضعيف ولا أنت حديث رسول الله ما في ضعيف، الضعيف أنت وأشكالك. فهذا هو الأصل فيه، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. والله إن كلام مالك هذا إنه حسن على وسادة ولا بعلاقة ولا يعني لا تقرب مالك سد الذراع. إيش معنى؟ إيش معنى سد الذراع؟ لا تقرب. الله عز وجل قال لا تقربوا لا تقربوا لا تقربوا، يعني لا تحوم حول الحمى. خلاص ما دام إن العلة ليست التنظيف، العلة التشريف وليست التنظيف. ما دام العلة التشريف خلاص لا وسادة ولا علاقة ولا شيء، لا تقرب المصحف إلا طاهر، هذا هو. وأما بعضهم قال طيب أنتم تحتجون بلا يمسه إلا المطهرون وهذه في الملائكة، مالك أصل رد عليهم قال لا هذه ما عاد حتى لو كانت ليست في المسألة. أولا فيها إلماح، ما دام اللي في السماء ما يمسه إلا المطهرون اللي هم مطهرون من الذنوب، اللي في الأرض أحرى لا يمسه إلا الطاهرون، هذه فيها يعني. لماذا وصف الله جل وعلا الملائكة بأوصاف كثيرة في القرآن لكن ما وصفهم بالمطهرون إلا هنا في مس اللوح المحفوظ؟ معناه تأديب لنا أن أيضا اللوح المحفوظ ما يمسه للمطهرون، والمصحف اللي هو منقول من اللوح المحفوظ لا يمسه للمطهرون. لكن مالك يقول أن وش قال مالك؟ قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. نعم مالك يقولنا تشبه الآية اللي في عبس لا يمسه المطهرون مثل قوله في صحف مكرمة. شوف شوف حتى الملمح اللي ذكر مالك هنا موجود في القرآن، صحف مكرمة، هذا هو اللي قاله مالك، أن تكون الصحف مكرمة، اللي في السماء هذه مكرمة ما حد ما يقربها إلا ملائكة طاهرين ومطهرين، واللي في الأرض تكون صحف مكرمة، صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وكذلك سبحان الله يعني أولياء الله لهم أوصاف كثيرة، وهذا يدلك على التناسب بين الأمرين. من اللي من أولياء الله البشر اللي يخطون ويعصون وصفوا بأنهم السفرة الكرام البررة أو أنهم معهم، من هم؟ قارئ القرآن، قارئ القرآن الماهر فيه. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قارئ القرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة اللي هم هذول نفسهم اللي هم هذول المطهرون. فإذا في تناسب، هذول السفرة كرام بررة وقارئ القرآن مع السفرة كرام بررة، هذولاك لا يمسون الصحف إلا مطهرون، وهذا المصحف لا يمسه إلا الطاهرون. هذه الصحف مكرمة ومرفوعة ومطهرة، والصحف اللي عندنا تكون مكرمة ومرفوعة ومطهرة، في تناسب بين الأمرين. نعم. الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء، القراءة وليس المس الرخصة. ولذلك أنا قلت لكم كثير مالك يستخدم كلمة الرخصة في غير المحل، يعني ليس نفس المحل، هذاك المس في المصحف وهذا قراءة القرآن عن ظهر غيب عن ظهر قلب. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر من أفتاك بهذا أمسيلمة؟ هذا من الحديث اللي رواه مالك عن أيوب السختياني. ومالك تعرفون أهل المدينة يتوقون من أهل العراق، لكن عاد جاهم أيوب. أيوب ما شاء الله، مع أن مالك يقول يعني راقبته، مو يعني راقبته وجدت فيه تعظيم الحديث، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى حتى أرحمه، الله المستعان. فأخذ عنه مالك، وأيوب أيوب، حتى قال مالك ما كان يأتينا من العراق إلا الثياب والمتاع، وصار يجينا أيوب من العراق. فأيوب عن محمد بن سيرين الإمام الأكبر، هذا الورع الدين العابر، أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، وفي لفظ آخر وهو يقرئهم القرآن، عمر كان يقرئهم. وإقراء القرآن أيها الأخوة ترى شرف عظيم، يعني شرف كبير، ونحن ذكرناه في فضائل القرآن لأبي عبيد، يعني ألف في شرف أصحاب الحديث، وقليل من ألف في شرف إقراء القرآن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء والصحابة كانوا يقرؤونه، وأبي وزيد وابن مسعود وغيرهم كانوا يقرؤون القرآن، بل وعلي رضي الله عنه على أعباء الخلافة كانوا يجلسون في المسجد ويقرؤون القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أصحابه كلهم، فهو شرف عظيم. اليوم لما هان الدين عند الناس أصبح الناس يتصورون إيش؟ يتصورون أن قراءة القرآن يكون لعامة الناس ولا الناس اللي مرتزقة ولا كذا، يعني لو يشوفون عالم جالس في المسجد يقرأ القرآن يتعجبون، فاتح مثلا حلقة ويقرأ القرآن تعجبون الناس الحين، كيف هذا؟ ما ما ما نشأوا عليه، ليه؟ لأن هانوا القرآن عندهم، ويعني يستغربون. وأصبح القرآن الآن يقرأه الحجامون وأمثالهم، إلا الإنسان المحتسب الدين اللي يعرف أن هذه هي مهمة الرسل. الله إيش قال لنبيه؟ بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آيات، يذكرهم، يعلمهم القرآن. فعمر كان يقرأ، فذهب لحاجته بول أو غيره، ورجع وهو يقرأ القرآن. ففي رجل اسمه أبو مريم الحنفي، وهو إياس بن ضبيح، إياس بن ضبيح. أبو مريم هذا كان مع مسيلمة، عشان كذا عمر قال أفتاك مسيلمة، هو كان مع مسيلمة، وبعدين الحمد لله تاب الله عليه، ورجل يعني عاقل هو. ويقال أنه هو اللي قتل زيد بن الخطاب أخو عمر، وحب الناس إلى عمر، وأسلم قبل عمر، وقتل قبل عمر. ويقول عمر ما هبت الصبا من نجد إلا ذكرتني زيد، كل ما جاءت الريح الشرقية هذه تذكرت زيد من محبة له. يقال إن هذا أبو مريم هو قاتل زيد بن الخطاب، ومع ذلك ما هاجع عمر، عمر خليفة ولا قال له شيء، خلاص قال له أبو مريم، قال أنت قتلت زيد؟ قال نعم، الحمد لله الذي أكرمه على يدي ولم يهني على يده، لو كان زيد قتلني كنت في النار، لكن زيد أنا قدمت للجنة. وعمر ولا أبو مريم قضاء البصرة، لأن يعني عمر مسألة العواطف والهوى بعيدة، الشيطان ما له مدخل عليه، وجد في رجل عاقل في بعض الألفاظ أنه ولاه قضاء البصرة أبو مريم، هذا قاتل أخيه الدين ما فيه يعني هوى، لكن قال له تقرأ القرآن ولست على وضوء، صارت عاد. قال له عمر من أفتاك بهذا؟ مسيلمة، لأنه كان مع مسيلمة، قال من أفتاك بهذا؟ مسيلمة. فقراء القرآن لا بأس به، حتى لو وقراءته حتى لو كنت على غير وضوء، والأكمل الوضوء، لكن عمر أراد أن يعلمهم الجواز، أراد أن يعلمهم الجواز. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي، لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة، لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. وهذا فيه تحفيز، وأن العبد يقرأ القرآن على كل أحواله، حتى لو ما تيسر يتوضأ ولا يجدد وضوء ولا كان على حدث يقرأ القرآن، هذا فيه تحفيز، سبحان الله. نعم. ما جاء في تحزيب القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. قول حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر، وفي بعض الألفاظ هو الحديث في مسلم يروى مرفوع موقوف، حين ترتفع الشمس، حين ترتفع الشمس يعني حين يزول وقت النهي إلى صلاة الظهر، لكن كلما اقترب الوقت من الظهر كلما كان أفضل صلاة الأوابين. يقول عمر من فاته حزبه من الليل، نوم أو مرض أو تعب أو سفر أو كسل، فقرأه في الضحى إلى صلاة الظهر، فكأنه لم يفته أو كأنه أدركه أو لم يفته. هذا أولا يدل على كما قال مالك تحذيب القرآن، تحذيب القرآن. أيها الإخوة، اللي يخلي القرآن على الفضوة ومتى ما تيسر ومتى ما دخل المسجد وما يلتزم بورد معين، ثقوا تماما أن تنصرم الشهور ما قرأ. ولذلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نسأل الله لا يمقتنا وأن يتوب علينا، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لابد من الالتزام بقدر يومي من القرآن قل أو كثر، ويستحسن ألا يتجاوز الختم 40 يوم، وفيها آثار موجودة في ظاهر القرآن، يعني أعلى شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن عمر، كان عبد الله بن عمر يختم القرآن كل يوم، قال اختمه في 40 ليلة، فكأنه أعطاه آخر شيء أول ما بدأ به 40 ليلة. فلا ينبغي للعبد المسلم أن يتجاوز 40 ليلة وما ختم، خاصة طلاب العلم وأهل الدين واللي في مكة واللي عند الحرم واللي كذا. 40 ليلة الله يتوب علينا ولا يمقتنا، إنما نذكر العلم ولا العمل الله يتوب علينا. بس المراد كيف؟ اللي ما يلتزم بحزب يومي ولو يقسم القرآن على 40 ليلة. 40 ليلة تدري كم حزبك اليومي؟ أقل من جزء القرآن الآن 30 والجزء 20 صفحة، 40 معناها تقريبا 15 صفحة في اليوم. يعني لو كل فرض تقرأ 3 صفحات تختم في 40، لو كل فرض 3 صفحات فقط، حتى لو جيت مع الإقامة اجلس بعد الفرض وقرأ. لكن أفضل شيء مو بتجعل الحزب هذا على الفضول وعلى لا، تجعل الصحابة رضي الله عنهم، وش الفرق بينه وبينهم؟ يجعلون زبدة اليوم وزهرة اليوم وأفضل شيء في اليوم للقرآن. مو بيقول والله أنا ما فضيت وأنا لا، وش ما فضيت؟ أنا لو بغيت أفضل فضيت. فيجعلون أحسن الأوقات، مو بالأوقات اللي يصيرون مالين فيها ولا تعبانين، لا، تلقاهم أول النهار أول الليل في الأسحار في كذا بعد العصر ينشر المصحف. اللي ما يلتزم بورد يومي لن يختم، وسيكون ممن هجر القرآن. التزم بورد، التزم بينك وبين ربك بورد. فإن فاتك، إذا كنت مواظب على حزب تقرأ في الليل الحمد لله فيه أنك تقرأ في النهار وكأنه لم يفتك، لأن القوم خلاص إذا التزم يثقل عليه أنه يفوته، تحسبونهم مثلنا؟ لا، خلاص أنا التزمت مع ربي أني أنا عندي حزب في الليل. طيب ما تيسر لي الليلة، نمت، تحسبه مثلنا يقوم ويقول لا ما في شيء؟ لا، يقوم مريضه لأن ما قرأ حزبه من الليل، خلاص الحصة هذه فاتت عليه فيقومه. فجعل الله سبحانه وتعالى مندوحة وبدل ورخصة اللي يفوته الوقت اللي هو متعود أن يقرأ فيه الحزب ويقضيه في هذا الوقت الثاني كأنه ما فات، فيكون هذا تطيب لنفسه وخاطره. عبد الله بن عمر التزم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يختم كل 3، طيب طال به العمر، فكان رضي الله عنه وصلاة الليل والنهار والصيام ما عاد يقدر يصوم يوم يفطر يوم، فكان يفطر يفطر يفطر لين يقوى جسمه، ثم يصوم بقدر ما أفطر، ثم يفطر لين مات. والليل القرآن، إيش كان عبد الله بن عمر يفعل؟ كان يقرأ حزبه بالنهار لين يراجعه على جاريته ولا على عبد، يراجعه يخف عليه ويقرأه من الليل وهكذا. فكان القوم يحزبون القرآن، لابد ورد، لابد ورد، أقل شيء 40 يوم. هذا واحد. طيب وإذا فاتك الحمد لله، إذا فاتك الوقت الآن مع الوظائف وكذا والناس يقولوا والله أنا عندي دوام لازم تحط لك، يعني لو ساعة من 24 ساعة بتختم أكيد كل شهر كل أسبوعين، لا لو ساعة بتختم أكثر، لأن في المراد هكذا. الأمر الآخر أن هذا لا يتعلق بالوتر، الوتر تقدم عندنا أن الأظهر عند مالك وأحمد أنه ما يقضى، إذا صليت الفجر ما عاد في وتر، أنت الوتر من الليل، ولكن هذا قضاء الحزب نفسه، سواء كان تقرأ القرآن في صلاة ولا في غير صلاة، هذا قضاء الحزب نفسه، حزبك هذا قضاؤه، أما الوتر نهايته الفجر، والله أعلم. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد حسن، ولنا أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي، وسلني لماذاك؟ قال فإني أسألك. قال زيد لكي أتدبره وأقف عليه. نعم، زيد فقيه، كان ابن حبان ويحيى بن سعيد جالسين، فدعا ابن حبان رجل وقال أخبرنا بما سمعت من أبيك. فقال أخبرني أبي أنه أتى زيد، فقال له كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ وهذه اللي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أكثر كبار الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يختمون القرآن كل جمعة، يعني كل أسبوع، ومحزبين التحزيب معروف لديكم، يقرؤون ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة آخر الحجرات والمفصل، ويقرؤون مع التدبر ومع هذا ومع تقليب المعاني، لأنهم حياتهم للقرآن، هم أهل آخرة، وأيضا مع التكرار يكون التدبر وزيادة المعاني أسهل أسهل. فكان أفضل شيء أفضل شيء سبع، أن تختم كل جمعة، هذا أفضل شيء، أفضل حتى من الثلاثة وأربعة أيام وغيرها، ورمضان وغيره سواء، ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم في رمضان أكثر من غيره، هو مواظب كل جمعة يختم عليه الصلاة والسلام، وآداب الختمة كلها ارجعوا الكتاب أبي عبيد. فهذا الرجل يقول لزيد كيف ترى أن أختم في سبع؟ الرجل ليس مثل فقه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الأكابر مثلنا الآن، يعني مثل حالنا الآن، يحتاج إلى الآية يقلبها ويتدبرها وغيره، حتى الفقهاء، القرآن ما تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنتهي معانيه، اللي يقول انتهت معاني الآية هذا أجهل الناس، والله أنك ينفتح لك في الآية عشرة معاني عشرين معنى، وأن عندك يقين أن الباقي أكثر من اللي، هذا كلام الله، كلام الخالق غير كلام المخلوق، فيتدبر. فقال زيد حسن، لأنك تقرأ في كل سبع زين، لكن لأن أقرأه في نصف شهر، يعني الختمة بدل ما تكون في أسبوع في أسبوعين، وترى تحزيبهم على السور وليس على الأجزاء والأحزاب، هذه ما عرفوها، يعني إما أن يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في يوم اللي بيختم في جمعة، واللي يقرأ البقرة يوم السبت والنساء وآل عمران يوم الأحد، واللي بعدها الخمس سور يقسمها، يقرأ مثلا المائدة والأنعام والأعراف، أو المائدة والأنعام ونصف الأعراف، وبعدين يقرأ النصف مع الأنفال التوبة، والجزء اللي حنا فيه الثالث هذا يونس، يقرأ الأنبياء الثلاثة يونس وهود ويوسف والرعد، يقرأ إبراهيم والحجر والنحل بكرة، يقسمون على السور. قال أقرأ في نصف شهر أو عشرة أيام أسبوع ونص أحب إلي. شوف زيد من ثابت فقيه، آخر شيء وصل له عشرة أيام أو نصف شهر أسبوعين، سألني لما ذلك؟ قال أسألك. قال حتى أتدبر وأقف عليه أستطعمه، ترى القرآن لحلاوة سبحان الله، وكل ما إنسان ينفتح علمه يذوق حلاوته، مثل التمرة كل ما تعلكها تخرج حلاوتها أكثر، فالآية كل ما تقلبها وتستطعمها وتتفوقها تفوقا، وتشوف مداها وتشوف أولها وآخرها وسياقها وسباقها وسبب نزولها والتحامها مع اللي قبلها، كل ما يكون الأمر يعني أعظم. أذن صلى الله، نجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. باقي خمسة. استرح لي. قال كي أتدبر وأقف عليه. وابن عباس إيش يقول؟ يقول أن أقرأ البقرة لوحدها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة، الهذرمة اللي سريع أقرأ البقرة. الآن سيأتينا في الموطأ أن ابن عمر مكث في البقرة ثمان سنين تعلمها، هو يختم لكن التعلم مكث في البقرة ثمان سنين، هو يتعلمها ويتدبرها ويراجعها، يراجع معانيها. وأبوه مكث فيها ثنتي عشرة سنة في البقرة ونحر جزور لما فرغ منها. هذا معنى تحزيب القرآن، تحزيب القرآن. وابن مسعود يقول لا تنثره نثر الدقل ولا تهذوه هذا الشعر، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكن هم أحدكم متى خلص ومتى أنتهي. ونحن الآن ترى رمضان قريب، ما عادوا بعيد، باقي رجب وشعبان والشهر اللي حنا فيه تصرم، فالإنسان يعني من الآن يوضب نفسه وينتبه ويراجع. وعلي رضي الله عنه يقول هو حبل الله المتين، وهو السراج المنير، وهو الصراط المستقيم، لا تلتبس به الألسن ولا تميل به الأهواء ولا يخلق على كثرة الرد، مهما ترده يزداد حلاوة، ولا تشبع منه العلماء، لا تشبع منه العلماء، ولا يتفه، يعني ما يبهت، ما يتفه ولا يخلق ولا يسفه. السفه الثوب كل ما غسلته يكون خفيف، يقال ثوب سفيه يعني خفيف من كثرة الغسل. القرآن ما يسفه ولا يتفه ولا يخلق على كثرة الرد، سبحان الله العظيم. وذكر الأثر الطويل المشهور، والله أن كتاب عبيد هذا أنه نفيس، في أثار حسنة في تعظيم القرآن. حتى قال أبو عبيد أن في واحد اسمه نسيت اسمه، خزاعي والنخعي، من أهل الرقة، يقول وهو من أحسن من رأيته ولي من أولياء الله، كان له حاجة عند أمير، والحاجة هذه ليست طلب دنيا، لا شفاعة ولا شيء مفطر إليه، ما راح، كل ما قالوا ما رحت تكلمه ما راح، فسألوا قالوا ليش ما كلمت، قال الله أني مو بكبر ولا شيء، لكني كل ما أردت أن أكلم الأمير ذكرت القرآن اللي في صدري فاستحيت أن أنزل حاجتي بغير الله عز وجل، أذكر القرآن اللي في صدري فأستحي، ما أقوى. ذكر الأثر هذا أبو عبيد. فالله المستعان، القرآن يكفيك هذا الحديث، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الحين قال الملك له أهل وخاصة، أهله وخاصته، يعني أقرب حلقة محيطة بالملك اللي قريبين منه في كل أحواله، لله المثل الأعلى. أهل الله وخاصته هم أهل القرآن، وأهل القرآن ليس معناه بس اللي يهذه ويقرأه ويحفظه، لا، أهله الذين هم أهله يعملون به في الدنيا. يقول القرآن يوم القيامة يا رب أضمأت نهاره وأسهرت ليله، كما قال ابن مسعود ينبغي لحامل القرآن أن يبكي إذا الناس يضحكون، ويشتغل إذا الناس يلعبون، والأثر الطويل، ويصوم إذا الناس مفطرون، ويتخشع إذا الناس، وهكذا. فهذا هو معنى، هذا المعنى اللي نريد أن نقوله. طيب الحديث اللي بعده، أحسن الله عليك. باب ما جاء في القرآن. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة فرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، ثم قال اقرأ يا هشام، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأتها، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأ ما تيسر منه. نعم، هذا الحمد لله رخصة في أول الإسلام، كان القرآن أول ما نزل على حرف واحد، وكان العرب على لغات ولهجات وألفاظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب فيهم الشيخ الكبير اللي عسى لسانه ما عاد يستطيع عد الكلام، وفيهم الصغير، وفيهم الأعرابي، وفيهم الجاهل، وطلب من ربه بمشورة جبرائيل في الآثار الأخرى إن يوسع له، يجعل فيه سعة، فأنزل الله القرآن على سبعة أحرف والمعنى واحد، لكن سعة على لهجات العرب ومسماه في الآثار عليا، هوازن، وليس عجزها علياها، ولغة قريش وهذيل وأسد وتميم، يعني لغات العرب الفصيحة اللي ما فيها غمغمة ولا فيها تمتمة ولا فيها الكشكشة المعروفة هذه، وأيضا اللي هي طلقة تشبه لغة قريش. فكتب المصحف نزل بالسبع هذه، فصار للناس سعة، مثل فاسعوا إلى ذكر الله، فامضوا إلى ذكر الله، وهكذا كان في سعة. ويدلك على أن السعة بن مسعود، وهذا أيضا آثار عند أبي عبيد، يقري له شاب كبير بن مسعود يقرأ القرآن، فيقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، قال الشايب إن شجرة الزقوم طعام اليتيم، قال لا طعام الأثيم، قال طعام اليتيم، طعام الأثيم، قال طعام اليتيم، خلاص التوى لسانه ما عاد يقدر يقول أثيم. ابن مسعود لأنه يعرف الحروف السبعة فقال إن شجرة الزقوم طعام الفاجر، قال طعام الفاجر، قال خلاص زين، هي نفس الأثيم هو الفاجر. ولكن هذا كل الأحرف هذه انتهت، الأحرف هذه السعة لما ولد أجيال وجاء عثمان رضي الله عنه قال اجمعوه على لغة قريش، وذهبت اللهجات هذه، كانت سعة في أول الإسلام وانتهى الغاية منها. في القرآن اللي بين أيدينا الآن هو على حرف واحد من أحرف السبعة، حتى أن ابن مسعود عثمان رضي الله عنه جعل لجنة مكونة من أربعة أشخاص، ثلاثة من فصحاء قريش ومعهم زيد بن ثابت اللي هو الفقيه والعالم، وقال إذا اختلفتم في شيء أنتم وزيد اكتبوه بلغة قريش. فاختلفوا مثلا في التابوت، الأنصار يقولون التابوه بالهاء، وقريش تقول التابوت بالتاء المفتوحة المربوطة المفتوحة، فرفعوا الأمر إلى عثمان لجنة، والقرآن قد جمع في وقت الصديق والصحف موجودة ووقت عمر، فقال عثمان اكتبوه التابوت، التابوت على لغة قريش. ثم في بعض الروايات أنه وجد فيه أحرف من اللحن، فقال لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف ما وجدنا في هذا اللحن، ولكن ستعربه العرب بألسنتها. وقد يكون هذا الله أعلم هذا أحد الأوجه في مثل قول الله عز وجل لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، هذه لها أوجه في الإعراب وكذا، لكن قد يكون سببها هذا أن عثمان رأى فيه أشياء من اللحن. ومثل وهذه كلها موجودة عند أبي عبيد، الآية اللي في سورة طه نحن قراءتنا ما فيها لحن، يعني لأننا نقول إن هذان لساحران، لكن في القراءة الأخرى ومتواترة إن هذان لساحران، إن هذان لساحرين على الجادة تكون، وهكذا. فالله أعلم قد يكون لها أوجه في العربية، وقد يكون كما قال عثمان. فهذا كما قلت لكم انتهى، اللي عندنا الآن حرف قريش، في بعض الألفاظ يقولون أنها يمكن لفظ ولفظين يقولون هذا على لغة هذيل ولا لغة كذا موجودة، لكن هو عامته هذا حرف قريش. نعم حسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ترى هذا من شرف القرآن، القرآن من شرفه إن المعرض عنه ما يبقى عنده القرآن، القرآن شريف، إذا واحد معرض عن القرآن يعطيه قفاه ولا يعطيه جنبه ما يبقى. وترى هذا ليس في الأحرف، هذا في الأحرف والمعاني، والله أن اللي يبعد عن معاني القرآن تضيع عليه، وكم من معنى حسن فتح لك ثم ذهب منك بمعصية ولا بإعراض ولا بغيره. فالقرآن ألفاظه وحروفه ومعانيه ونوره وآفاقه وما فيه من الخير مثل الإبل المعقلة، مثل صاحب الإبل المعقلة. الإبل المعقلة اللي عرفها تفلت، تفلت من عقلها، هذا ترى مثل القرآن ألفاظه ومعانيه، اللي ما يتعاهده دائما ومع القرآن ويقلبه ويقرأه ويتفكر فيه ترى تروح عليه المعاني تروح عليه الألفاظ وينساه، لأنه شريف ما يبقى مع المعرض، المعرض والغافل واللي صاد ما يبقى مع القرآن. وترى هذا أيضا في العلم، علم النبوة، علم الوحي، القرآن والسنة والآثار، لكن القرآن هو أعظم شيء، حتى السنة والله والآثار لا نصيب من هذا، إنها تفلت تروح، كم من أثر حسن كنت تعرفه راح عليك، وكم من حديث كنت تتقنه راح عليك، هذه أشياء شريفة أما سبحان الله علم الرأي ما يروح، الرأي والسوالف هذا ما يروح، وين يروح؟ هو ما يلقى أحد يستقبله إلا أنت، لكن العلم الشريف هذا يتفلت منك إلا أن تكون تتعاهده. إيش معنى التعاهد هنا؟ دائما معه. وأشرف شيء القرآن، إن تعاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت.